منهم ويبلغ العرق منهم مبالغ، فمنهم من يبلغ العرق منهم على حسب أعمالهم وقربهم من الله، من يبلغ معه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، حتى منهم من يلجمه العرق وإن جامع. آمنا بالله. فإذا أظلك الله في هذا لك الوقت في ظله فلا عليك، وهذا أول ما يحصل لك من نعيم الآخرة، أن الناس في حرارة الشمس وأنت في ظل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم الشاهد من هذا الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا يدلك على كثرة ثواب العمل الخالص لله الذي لا يشوبه رياء ولا سمعة، يعني هذا هو العمل الصالح، هذا العمل الذي يقول الله فيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعمل عملا صالح. العمل الصالح هو ما شرعه الله أو شرعه رسول الله، هذا الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لا يدخله رياء ولا يدخله سمعة، لا يصير له نصيب الناس نصيب منه. قد يتصدق المتصدق يرائي الناس، هذا أراد بعمل غير الله، أشرك بعبادة ربه. قد يعمل عمل يسمع الناس، المراءة تعمل عمل ليراك الناس، والسمع تعمل عمل ليسمعك الناس. فتجد مثلا الإنسان إذا شاف الناس رفع صوته: سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، سمع عنه والله فلان يسبحه، ولا يقرأ القرآن ويرفع صوته يسمعه والله ما شاء الله يقرأ فلان، هذا قصده، هذا والعياذ بالله هذا سمعه، من سمع سمع الله به. أو رائي يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ولا يتصدق إذا صار الناس مجتمعين قام يطلع فلوس يعطي هذا ويعطي هذا، والله فلان يتصدق ما شاء الله يشوفونه، هذه المراءة والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الفضل والثواب وحصول الأجر وحصول، أسأل الله الكريم من فضله أن الله يظله يوم إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها عن عيون الناس لأنه يعلم أن الله يراه، وهو إنما دفع لله ما هو من أجل الناس، وهو متيقن أن الله سبحانه وتعالى يراه، لأن الله يراك في أي عمل تعمله، وهو حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك الله سبحانه وتعالى. الله يرى مثل ما ذكر العلماء، يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة السوداء في ظلمة الليل، يرى ويسمع ولا يخفى عليه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يبس الذي كتبه به. فإذا أيقنت بهذا وتصدقت بصدقة وأخفيت حتى ما يعلم عنها أحد، فهذا دليل على قوة إيمانك، دليل على أنك متيقن أن الله يراك. ولذلك لما أن النبي سأله جبريل عن الإسلام وأخبره بأركان الإسلام، وسأله عن الإيمان وأخبره بأركان الإيمان، وقال له: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم يكن يراك تعبد كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فالله يراك في كل حال. ولذلك قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحر. فإذا تصدقت بصدقة فأخفيتها حتى شمالك، هل يد الشمال ما تدري أنت الصدقة محطها بيمينك، ومشيت بجنب إنسان فقير تعتقد أنه في حاجة ووضعت بيدك هذه ما أدري، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي اللي فيها الإعطاء والأخذ والمد، والشمال ما يدري، فكيف الناس؟ فهذا وش جزاؤه عند الله؟ جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. فهذا يدل على فضل الصدقة وفضل إخفاء الصدقة، ولذلك ويدل على إخفاء كل عمل صالح إنك ما تبينه للناس تستطيع تعمله، بينك وبين الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صلاة النوافل في البيت، يصلي بالمسجد صلاة الجماعة الفريضة، أما النوافل فكان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. إذا صلى المغرب دخل بيته وركع ركعتين، بعد صلاة الجمعة يدخل بيته ويركع ركعتين، إذا صلى العشاء دخل في بيته وصلى، إذا كان في الليل تهجد صلى في بيته. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في البيوت، وقال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، لا تسووا بيوتكم مثل المقابر اللي ما يصلى فيها، لأن المقابر ما يجوز الصلاة فيها. يقول لا صلوا في بيوتكم، لأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص. تقوم في بيتك ما عندك أحد، تتوضأ وتقوم من ليلك وتتوضأ وتصلي وتأجد وتترمى. أسأل الله هذا دليل الإيمان، هذا دليل على أنك عملك هذا لله لا يشركه شيء. فيحرص الإنسان أن يكون عمله لله مخلصا في عمله طالبا ثواب الله، لأن الناس ما ينفعونك بشيء، الناس ما ينفعون. وهذه صفات المنافقين اللي إيمانه ضعيف، هو اللي رأي الناس وخلي الناس يشوفون أعماله علشان يثنون عليه، والله فلان ما شاء الله تصدق وكذا وعمل كذا وعمل كذا وكذا. لا هذا ما ينبغي، ينبغي المؤمن أن يحارب هذه الأمور وأن يعمل مهما كان، لأن الله أخبر أن هذه صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك قال النبي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ليش صارت صلاة العشاء والفجر أثقل عليهم؟ وش السبب أثقل عليهم؟ السبب إن صلاة الفجر وصلاة العشاء بليل، يجي الواحد ويصلي ويطلع ما حد يدري عنه، ما كنا نعرف أحد، لا عندهم أنوار ولا عندهم سرج، فصارت فزيلة عليه، لكن أنه ما رح الناس يشوفونه خفيفة، يروح يصلي ويشوفونه الناس والله فلان يصلي وفلان كذا. فلما كان بالليل ما يشاف صار ما يروح يحضر، ما يعني مع الناس ما هم شايفينه، رايح من أجل الناس. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عياذا بالله. فينبغي للمسلم أن يعمل غاية ما يمكنه على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والإخلاص شرط في العمل، لأن الله يقول وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال السلف الصالح رحمهم الله أحسن عمل، الله ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عمل، قال أحسن. وفسروا الأحسن، قالوا الأحسن هو ما كان صوابا خالصا، خالصا صوابا. فكيف رحمك الله فسر لنا معنى الخالص والصواب. قال الخالص أن يكون لله ما فيه رياء ولا سمعة، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهم من الأمور المحدثة، مهم من الأمور المبتدعة، لأنك ما لك أجر على المبتدعات لي، بل عليك إثم. فتعمل ما أمرك به الله ورسوله، ما لا تجيب شيء، ما لا تجيب شيء من عندك. ما تاكم الرسول فخذوه، ما ناكم عنه فانتهوا، لأن العبادات الله اللي شرعها، ولا يجوز لأحد أن يشرع شيء، شرعها الله. والنبي شرعها بأمر الله، لأن يعني النبي ما يعمل شيء إلا بأمر الله. الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول الله عز وجل شرع لكم من الدين، الله اللي شرع الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا شرع الله. فلما الإنسان جاب شيء ما شرع الله معناه هو يبي يصير مثل الله، هو يبي يشرع يجيب عبادات من عنده، هذا تشريع. الله يقول لا شرع لكم، الله اللي شرع لكم، ما حد يجيب شيء. ثم أكد النبي هذا الكلام بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد النبي عليه الصلاة والسلام. فالخالص ما كان لوجه الله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الصالح. أسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث يعبد الحديث الأول، وإن كان الحديث الأول متفق عليه حديث صحيح، لكن هذا الحديث فيه تفسير. يقول يوم القيامة عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا والشمس قد دنت منهم وكرؤوس في شدة الحرارة حتى أنهم يعرقون والعرق يغطي الإنسان على حسب أعماله، منهم من يغطيه يلجمه الجام والعياذ بالله، ومنهم من يكون على صدره، ومنهم من يكون قدر سره، ومنهم من يكون على قدر ركبتيه على حسب عمله. فالناس في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم ويفصل بينهم، وأصحاب الصدقات الذين يتصدقون في ظل سالمين من حرارة الشمس، كل امرئ في صدقته في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. فهذا يدل على فضل الصدقة، وكل ما كان الأقرب إلى الإخلاص يكون الأجر أعظم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص في القول والإخلاص في العمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. عندك أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل يجوز بعد طواف الوداع شراء بعض الحاجيات والمكوث في مكة بعض الوقت؟ نعم، هذا السائل يقول هل يجوز بعد طواف الوداع شراء بعض الحاجات؟ نعم، لا بأس، حاجات كذا تحتاجها لنفسك أو تحتاجها في سفرك لا بأس، إنما المنهي عن أنك إذا وداعت تبيع وتشتري تجارة، لأنك معناه أنك ما عزمت على السفر. اللي يتاجر ويبيع ويشتري لا، والوداع هو آخر شيء. ولذا كان النبي قال ابن عباس يقول أمر الناس، يعني من أمر الرسول، أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوال. فكونك مثلا توادع ثم تبات تقعد يوم ولا تقعد يومين ولا تبات، لابد تعيد الوداع، ما يكفيك الوداع هذا. تبيع مثلا توادع ثم تروح تبيع وتشتري لا، لكن حاجاتك حاجة السفر فهذا أو لزوم كذا تحتاج إليه هذا لا بأس أن تشتريه. نعم. وهذا السائل يقول: هل يجوز الزيادة بالفطرة مثلا إذا كان المفطر عنهم 4 أشخاص وتصدق بكيس؟ نعم، هذا بس بشرط، بشرط أنك تعرف أن الواجب عليك 4 أصواع، وما زاد تعتقد أن هذا تطوع وأن سمح بخاطرك سمعته نفسك فجزاك الله خير، هذا من أفضل الأعمال. لكن لا تعتبر تقول لا الناس يخرجون صاع، لا أنا بأخرج صاعين أفضل، لا هذا ما يجوز، لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما فرض إلا صاع. ولكن أنت إذا خرجت 4 أصواع عنك وعن مثلا عائلك 4 أصواع وتقول والله أنا بتصدق بكيس كامل، لا بأس أن تعتبر 4 هي الواجبة والزائد تطوع، فهذا إن شاء الله لك أجره وأجر عظيم لا بأس. ولا تعتقد إن من أخرج صاع إنه صار ناقصا إخراجه، لا كامل، لأن النبي ما فرض غيره. فإذا ما اعتقدت هذا جزاك الله خير ولك أجر عظيم، وهذا لا بأس به، وهذا من أفضل الأعمال. عليك مثلا 5 أصواع أو 6 أصواع وشرت كيس ووزعته كثر خيرك، وهذا إن شاء الله أجر ولك أجره. بس لا تعتقد إنك غيرك اللي أخرج ساعة واحدة مناقص، لا، الرسول فرض ساعة بس ما فرض غيره، اللي أخرج ساعة وأنت أخرج ساعة لك أجره، وما زاد فهو تطوع غير داخل بالفرض. لا. ويقول أيضا: هل يجوز التكبير في الشوط السابع يعني في نهايته؟ في نهاية الشوط السابع اختلف العلماء هل يكبر أو لا يكبر، فمنهم من يقول أنه يكبر عملا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ما حال الحجر كبر، قالوا هذه محالات يكبر. وبعض العلماء يقول لا، أن التكبير كحال الحجر يكبر لأجل الشوط، فإذا انتهت الأشواط بجسد ما في داعي أنك تكبر، لأن التكبير لابتداء الشوط، وعند أنت الآن خلصت ما عندك ابتداء شوط، فإذا خلصت السابع ما يحتاج إلى تكبير. وبعضهم يرى التكبير والحمد لله الأمر فيه سعة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بدفع النقود بدلا من الصاع في زكاة الفطر؟ هذا قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح خلاف هذا، ولا بعض العلماء يقول لو أخرجت مثلا قيمة فلا بأس، لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول لنا صاع ويسمي، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صاعا من تمر، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صاعا من طعام صاعا من شيء صاعا من أكل. فالأفضل في حقك أن تخرج صاع. لكن قد يكون في بعض البلدان في فقراء ربما يكون الفقير ما عنده بيت وقوته من السوق إلى من ذا راح إلى المطعم وأكل ما عنده محل ولا عنده بيت يطبخ فيه ولا عنده. فربما في هذه الحالة ربما إنه يجوز أن تعطيه قيمته هو يروح ويشتري ويأكل منها. هذا ربما أن في هذه الحالة للضرورة لأنك لو أعطيته صاع مش يسوي به بيروح يبيعه. ففي هذه الحالة ربما أنه يخرج على قول بعض العلماء رحمهم الله. لكن إذا أمكن خصوصا في الحمد لله مثل بلاد المسلمين فهذا لا بد أن تخرج صاع ولا ينبغي أن تخرج القيمة لأن جمهور العلماء رحمهم الله يرون عدم إجزاء القيمة فينبغي. وأما إذا خرجت الصاع فبإجماع العلماء أنه أجزاء فلا ينبغي أنك تعمل شيء في خلاف بين العلماء. اعمل الشيء اللي إذا أخرجته يجزيك باتفاق العلماء وهذا يجزيك باتفاق العلماء. نعم. وهذا سائل يقول هل تصح التسمية عند تناول شرب الدخان؟ كان يقول في البداية بسم الله وعند الانتهاء الحمد لله. التسمية مشروع كل وقت وذكر الله مشروع كل وقت لكن الدخان هذا شيء محرم والبسملة المطلوب منها البركة والاستعانة فأي بركة في الدخان؟ فأنت هذا ذكر الله مشروع كل وقت ما هو وقت مخصوص. لكن في هذه الحالة وش تطلب؟ جيت بسم الله علشان ايش؟ علشان يبارك لك. الدخان كله فرار وجمهور العلماء يحرمونه لما فيه من الأضرار على البدن والأضرار على المال والأضرار على الصحة وأضراره كثيرة فأي شيء فيه. ثم أيضا تحمد الله على فعلك المعصية لا ينبغي أن تتوب إلى الله تقول أنك شربت الدخان تقول الله الحمد لله الحمد لله أنك عصيت الله تحمد الله على المعصية لا هذا ينبغي أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتستغفر في هذه الحالة يعني هذا معصية جمهور العلماء رحمهم الله. وقد تأكد من كان العلماء من قبل حرموه ولكن في هذا الزمان تأكد تحريمه لأنه ثبت طبيا عند المسلمين وغير المسلمين أنه يحدث أمراضا عديدة أنه يسدد فاه العروق وأنه يحدث مرض السرطان وأنه يحدث مرض الصدر وأنه يحدث أمراضا كثيرة. ففي هذا الوقت تبين تقدم الطب أنه ضرر ولذلك أكثر الشركات في البلاد اللي ما يعرفون حلال ولا حرام يشترطون على الشركة التي تعلن عنه وتبين أضراره يشترطون بين أضراره فضرره فلا شك أنه محرم كل ما ضر بالبدن فهو محرم. فهذا ليش تسمي على شيء محرم وتحمد الله على فعلك المحرم؟ لا ينبغي تستغفر وتقول استغفر الله وأتوب إليه وتسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يحماك منه وأن الله يعافيك من هذه البلوى هذا الذي ينبغي يعصي الله ويحمد الله على هذا المعصية. نعم. وهذا سائل يقول هل واضع البناء للبيت إبراهيم أم هو الذي رفعه؟ هذا في خلاف بين العلماء يعني ورد فيه أحاديث وفيه آثار أن أول من بناه الملائكة ثم بناه آدم عليه السلام ثم إبراهيم رفع القواعد. ومنهم من قال القرآن ما فيه إلا ذكر عمارة إبراهيم وهو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك الأحاديث والآثار كلها تدل على أن قواعد إبراهيم هي القواعد هذه. فالنص القرآن الذي لا شك فيه هو بناء إبراهيم. أما غيره ففيه أحاديث فيها حديث إسرائيلية وفيها أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن أول من بنه الملائكة وفيه أنه بعد ذلك بنه آدم أو أول من بنه آدم فيه خلاف وهذا يعني فيه خلاف. لكن الذي لا إشكال فيه هو كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بناه هذا لكن كونه بني قبله وتهدم وحصل له ما حصل فهذا فيه خلاف بين العلماء وفيه أدلة أحاديث، لكنها الأحاديث هذه ما تصل إلى درجة نص الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. هذا سائل يقول ما ورد فيه حديث كثير. أما مكان البيت، مكان الكلام هذا يظهر من كلام السائل بالنسبة للبناء، بناء الكعبة. أما الكعبة نفسها ومكانها فهذا لا شك من قبل إبراهيم ومن قبل آدم عليه السلام، مكانه وموضعها وكونه كعبة وكونه بيت الله لا شك هذا، لأن الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، يعني وضع مكانه. وقد كان قبل أن يبنى إنه هذا بيت الله من أول الدهر، هو أول بيت وضع، لأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لا شك هذا. لكن الكلام هذا كلام السؤال متى من الذي بناه وعمره ورفعه كذا، هذا الكلام. أما هو كان أكمه يعني محل مرتفع من الأرض في نفس محل الكعبة هذه، والسيل يجي مع هذا الوادي، فإذا جاء مع هذا الوادي افترق من الأكمة، صار بعض عن يمينه وبعض عن شماله، وهذه مرتفعة، أكمة مرتفعة، هذه هي الكعبة. ولكن يعني هذا هو البيت، وإن كان تسمية الكعبة تسمية حادث، سميت كعبة لأنها لما بناها إبراهيم جعلها مربعة، فالشيء المربع هو اللي له كعب، هذا كعب وهذا كعب وهذا كعب، فسميت الكعبة لأجل هذا. أما البيت نفسه فهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أول بيت وضع للناس هو هذا الذي بمكة، لكن بنايته البناية من أول من بناه، يعني من أول من عمروه ورفعه إلى سماء بهذا البناء، هذا اللي خلاف هل هو الملائكة أو أنه آدم عليه السلام أو أنه خليل الرحمن إبراهيم. أما إبراهيم فلا شك أنه من بنى إبراهيم ومن رفع قواعد إبراهيم لا زال قائما ولم يحصل له أي شيء، إنما يحصل له تجديد، يحصل لهم يحصل من بعض التصدعات أو كذا، إما من السيول أو كذا، ثم يعمر. وقد عمر بعد إبراهيم مرات كثيرة، ومن ما حفظ التاريخ هو العمار الذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام، فهو جاء سيل وسقطت وعمر وقريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من جملة اللي يساعد بالبناء ويعمر قبل أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام، قبل إنزال الوحي عليه، فكان عليه الصلاة والسلام. ولما تشاجروا بنوا كل واحد من أفخاذ قريش أخذ جهة يعمرها، ثم تنازعوا عند وضع الحجر، من يضع الحجر؟ هل هما اللي بنوا الجهة اللي باب أو اللي بنوا الجهة هذه؟ وكل قال لا، هذا الحجر ما بين نشترك فيه. فحصل بينهم نزاع، وقالوا نحكم من يدخل، من يدخل إلينا الآن أول داخل نحكمه. فكان من الصدفة أول من دخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في ذلك ما بيسمونه نبي، محمد ما نزل عليه وحي. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، كان يسمى الأمين عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل عليه النبوة وقبل أن يقول عبد الله. فلما قال عبد الله قالوا هذا صابي، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا معلم، هذا ولكن قبل ذلك كانوا يسمونه الأمين. فكان لما دخل قالوا رضينا أبو هذا الأمين ما نبي غيره. فلما جاء قالوا والله حنا اختلفنا كذا وكذا وحنا حكمناك الآن. فأمرهم النبي قال عليه الصلاة والسلام ابسطوا رداء، وضعوا الحجر عليه، وكل واحد يشير ركن. أنتم أربعة، أربع قبائل، كل قبيلة واحدة منهم يشير هذا الركن. فقالوا حكمت، هذا انصاف. فقام النبي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وشال الحجر ووضعه بالرداء وشالوه وأخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه مكانه، فكان النبي هو الذي وضعه بهذا عليه الصلاة والسلام، وهم ساعدوا. فهو بني في ذلك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقصروا عن قواعد إبراهيم من جهة الحجر، أخرجوا جزءا منه، والنبي أخبر أنهم أخرجوا هذا الجزء من النفقة قصرت بهم. فأخرجوا قبل قريب الآن 6.5 أذرع من الحجر، هذه من البيت تعتبر من أكعام، هذه من البيت 6.5 أذرع من الحجر، وبقية الحجر ما هو من البيت. ثم بعد ذلك بعد قريش عمره عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على قواعد إبراهيم، ثم بعد ذلك جاء الحجاج وهدم بنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بس كله حنق على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وإلا ففعله هذا لا شك أنه خطأ، فعل عبد الله بن الزبير هو الصواب رضي الله عنه. ثم لما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، واستشار المنصور الإمام مالك رحمه الله على أنه يعيد على بناء عبد الله بن الزبير، فقاله الإمام مالك رحمه الله لا، أرى أنك تتركه. قال إن بناء عبد الله بن الزبير هو اللي على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد الكفر لهدمت البيت، ولا بنيت على قواعد إبراهيم، ولا جعلت له بابا غربيا حيث الناس يدخلون مع الباب الشرقي ويصلون ويخرجون من الباب الغربي. عبد الله بن الزبير لما خبرته عائشة بهذا كان فعل هذا. فالمنصور قال نعيد على بناء عبد الله بن الزبير كما تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له الإمام مالك: لا، ما ينبغي، اترك البيت على ما كان عليه، لأنك إذا فعلت هذا أخشى يجي أحد من بعدك أيضا وينقض شغلك مرغمة لك، ويروح يبني فيصبح تصبح الكعبة يصبح بيت الله ملعبة الملوك. أرى أنه يبقى كما كان. فبعد ذلك امتثل المنصور وتركه، وصار سنة سنها الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يحدث البيت أو فيها شيء أو يعمر أو كذا يبقى على، إلا شيء يحدث فيها يصلح، أما تبقى على ما كانت عليه كل حماية لها من أن يكثر فيها التلاعب. فالحاصل أن النص الذي رفع القواعد إبراهيم، ولكن ويد يرفع إبراهيم قد يفهم منها أن القواعد موجودة ولكن إبراهيم رفعها عليه السلام، أمره هو مثل ما لا شك أن البيت موجود من قبل، هل له قواعد أو ما له قواعد بنص الآية: أول بيت وضع على الناس الذي ذكرها. وهذا السائل يقول: لبست الجوربين على طهارة ولكني نسيت فخلعتهما قبل الصلاة، فهل هذا ناقض للوضوء؟ نعم، إذا كان خلعتهم بعد ما مسحت عليهم فهذا يعتبره العلماء ناقض الوضوء. نعم، إذا خلعتهم جدد وضوءك. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف وماذا يفعل؟ إذا شك في عدد الأشواط يبني عن اليقين، فإذا غلب على ظنه أنه ما طاف إلا ستة، شك هل هن ستة أو سبعة، يجعله ستة ويأتي بالسابع حتى يتيقن أنه أتى بسبعة، حتى ولو قدر أنه جاب ثامن فلا عليه، لأنه يتيقن أنه جاب ستة أشواط، هذا الواجب عليه. وسائل يقول: ما حكم من قال في حلفه والقرآن الكريم؟ لا بأس، الحلف بالقرآن الكريم لا بأس، لأن القرآن صفة من صفات الله، والحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بأس به، لأن القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، فلا بأس بذلك. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة أحس برطوبة بعد أن أتوضأ، فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ وما حكم الملابس التي تلامسها هذه الرطوبة؟ لا، الرطوبة هذا ما تأثر، مجرد رطوبة ما تأثر، أما إن خرج شيء فهذا ناقض للوضوء، ما يشتغل هو نجس، لكن من الرطوبة اللي تحصل بالفرج العلماء رحمهم الله ذكروا أن هذا لا يؤثر. نعم. وهذا سائل يقول: شخص يبدأ في رمي الجمار برمي جمرة العقبة في كل يوم، فما حكم رميه؟ هذا حكم رميه أنه يعني يعتبر ما رمى، لأنه لابد من الترتيب، لابد أن يبدأ من الصورة ثم الوسطى ثم العقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن بدأ بجمرة العقبة ثم بدأ بالوسطى ثم بدأ بالصورة معناه أنه عكس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم، والنبي رمى جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فهذا خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول: خذوا عني مناسككم، أي اعملوا مثل ما هذا، ما عمل مثل ما عمل الرسول، معناه يعتبر أنه ما رمى فيجب عليه دم لتركه الرمي. وهذا سائل يقول: إذا مات تارك الصلاة فهل يصلى عليه؟ تارك الصلاة ورد فيه حديث أنه كافر والعياذ بالله، النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة وذلك دين قيم. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا ما صلى الواحد فهو لابد أن الإمام يقيم عليه الحد، يستلعقه ويأمر بالصلاة، فإن امتثل فالحمد لله، وإذا ما امتثل يسجن، فإذا سجن وأصر على ذلك فإنه يقتل، وإذا أصر عن ترك الصلاة ما يخلو من حالتين: إما أن يكون يقول: والله ما هي باجبة الصلاة، الصلاة رياضة كل واحد، أنا أمشي ويكمن، إذا اعتقد عدم وجوبه هذا كافر بإجماع العلماء، لأنه مكذب لله ولرسوله فهو كافر، يقتل ولا يكون مسلم ولا يرثه قرابته المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فإن كان تركها تهاون وكسر فاختلف العلماء، منهم من قال أيضا كذلك يكون كافر، ومنهم من قال يقتل حد القتل لابد منه يقتل حدا ومآله إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى عفا عنه وإن شاء الله. فهذا في خلاف، فهذا الذي كان لا يصلي ربما إذا ما استلحق وقيل يصل وأمر بها ربما يكون ما تستطيع تحكم عليه بالكفر حتى انك تستعقوه وتكلم عليه وتخبره بذلك، فاذا اصب فهذا له حكم. وهذا سائل يقول قدمت من الكويت بنية العمرة ولكني لم احرم من الميقات، وانما اغتسلت في جدة واحرمت قبل ان ادخل الى المسجد الحرام، فما حكم عمرتي؟ اذا صار جايب نية العمرة وتجاوز الميقات بدون احرام واحرم دون الميقات فعمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي لما حدد المواقيت قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ميقات أهل اليمن لملم، وميقات أهل الشام الجقفة، وميقات